يعني من باب آخر، المنع من باب آخر. ولذكروا في كتب الأدب أن فلانا من الناس دخلت امرأته على ضيوفه وهي عارية، أقبلت وشعرها من أمامها يسترها، وأدبرت وشعرها من خلفها. هذا في كتب الأدب، وهم لا ينظرون إلا إلى الشعر، أن هذا يبعد عادة. وهو ها إيه معروف، يتغزلون به، وما زال يعتبرون الشعر وجه ثاني للمرأة. وين؟ لا أكثر، أكثر من متر، لكن الطول تحتاج إلى أكثر. على كل حال الكلام أدب، ما هو كلام فقهاء، لكن المقرر عندنا أن الشعر والظفر المرجح وجادة المذهب أنه في حكم المنفصل، ولذا لا يقع عليه الطلاق. لو علق عليه الطلاق لم يقع. شلون؟ يعني يقصد الشعر لا يقصد الطلاق، يعني أو أن اللفظ يكفي. اللفظ صريح، صريح في الطلاق، ما يحتاج إلى نية، صريح، لكن أوقع الطلاق على شيء منفصل عنه. ولو قصد الطلاق وين؟ قصد الطلاق هل تنفصل؟ الآن متى نحتاج إلى القصد؟ في الكناية، ما نحتاج في الصريح، يعني هذا مثل الطلاق لغو. نعم، مثل لو قال ثوبك طالق، مش يصير مثل الثوب إذا قلنا في حكم المنفصل. إذا قلنا بالكناية إذا قصده يقع، هذا لفظ صريح، إذا قصده لا يقع. إذا قصده، ما الذي دعاه أو جعله يوقعه على الشعر دون البدن؟ لماذا أوقعه على الشعر؟ كثير من الناس ما يفرقون، إذا أوقع على جزء يظن كل أجزاء واحد. الحنابلة يعني يلزمهم الزمات على هذا القول. إيه نعم. مثل هل هي عينية ولا حكمية؟ ما يلزم، لا لا، لأنه نابت من نجس، نابت من نجس، هو نجس. أعرف كلام شيخ الإسلام، العظم عنده طاهر، عظم الميتة طاهر عنده. من أوقع الطلاق على الشعر حتى تطلق على الألم، لأنه حرم الجزء منها ما يتم الاستمتاع إلا به. ما أشار إليه الشارع، شارع الشارع في مذهب مالك، مش قال على المذاهب. لا، بهذا قال أصحاب الرأي مثلنا. هو كل فرع عن هذه القاعدة، هل هو متصل ولا منفصل؟ متصل كاليد أو منفصل كالثوب؟ شو؟ لا، عندهم يجوز النظر إليه. شوف، ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام ابن الخطاب في الانتصار، لكن لو اتصل